يقول هل تذكر شيئا مما في معناه في نفسه؟ لا ذكر شيئا، لكن وذكرنا عندما ذكرنا حديث ان الله سبحانه وتعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم طلب صورة عائشة من ربي فنزلت على قطعة من الحرير. هذا صحيح، هذا صحيح. اما حديث صورة الانبياء نزلت على قطعة من الحرير. طيب ابن كثير حينما ذكره ما عزاه ما علق عليه، لا ما عزاه ما ذكرنا عزاه وردوا هكذا. تعلم يا احد الاخوان ان ما اعرف الله يرحم امه الحديث. اللهم الحديث بحر لا ساحل له. ويروون عن الإمام الزهري وهو تابعي جليل وإن كان لم يدرك من الصحابة إلا من تأخرت وفاته كأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهو يروي عنه كثيرا. يحكون عنه أنه حضر مجلس محدث، وكان المحدثون يومئذ يعقدون الحلقات العلمية ويحدثون بالأحاديث بأسانيدها. حدثني فلان قال حدثني فلان يا أخي، فجلس الزهري يستمع. بعد ما انتهى الشيخ من تحديثه اقترب منه الزهري وقال له مستغربا بعض الأحاديث، قال له الشيخ هل أحط بالحديث كله؟ قال لا. قال ثلاثة أرباعه؟ قال لا. قال نصفه؟ قال ربما. قال اجعل ما سمعته من النصف الآخر، ونحن نجعل هذا من الثلاث أرباع. لكن بعدما ذكرت هذا التفصيل قلت هلا كان هذا الراكب من جيوبهم وليس من كيس الفقراء والمساكين. كيف من جيوبهم؟ من جيوبهم، من جيوب الأعضاء؟ ها؟ لا ليس من جيوبهم. أنا قلت لك هلا كان هذا من أما هذا التهم هذا من المال الذي يفهم أنا ليس أما حد هلا كان هذا من جيوبهم وليس من كيس ومن أموال الفقراء والمساكين. فأنا أعطيتها الجواب بارك الله فيك. إذا لم تكن الدولة هي القائمة على جمع أموال الزكاة من كل الأصناف المعروفة في السنة، ثم هي لم توظف الموظفين، فهذا فتح باب لكسب الأموال باسم الزكاة وإدخال الجيوب غير الفقراء والمساكين. الجواب هو الجواب ولا يتغير منه شيء اطلاقا. يعني عاملين عليهم الجبات اللي يعينهم الامام. شعات ما لا يوجد الامام الان ولا جبات لفظه محدثه، اما التي وردت في السنه فهي الشعات جمع ساعي. هنا يعني ليس الحاكم لا يوظف، ما في حاكم مسلم يوظف. سامحك الله، ولمن تقول ليس؟ يعني تعتبر لجان الزكاة والحكومة تضعها، هل يعتبر هذا يعني هو يعني نفس الحكومة هي التي تضع لجان الزكاة؟ لا تحاول تبرير ما أنت واقع فيه، وإنما حاول أن تتخلص منه. تخلص منه هناك تخلص منه، تخلص 500 عائلة فقط. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ابدأ بنفسك ثم بمن تعوده، ابدأ بنفسك ثم بمن تعوده. سؤال سألته من سأل عن حكم تفجير السيارات؟ هذا السؤال الجهاد الفلسطيني تفجير السيارات مزخرفة. تفجير السيارات إذا كانت ضد اليهود فهم يفعلون أكثر من ذلك، وحينئذ فلا شيء في ذلك، أما إذا كان بين المسلمين أنفسهم فهي المصيبة الكبرى. بين اليهود حصيت لك الجواب. هناك شيخنا أبو همام ينقل أن بعض كما ما قلت عنهم الأحزاب مثل الإخوان المسلمين يقولون أن الشيخ ناصر لا يقول بجواز تفجير. ما يا أخي لا تمسك الموضوع وهو واضح وهو واضح. بسم الله الله يكون ماري النساء وصغار شيخ أجناب جواز ذلك يفعلون ما أكثر اليهود يفعلون. طيب تركي للجنة في خير يعني أفضل كمان إذا تركت اللجنة أقوم على جزء كبير جدا وعلى كثير من الأشخاص. ما أعطيت اليوم أعطيت صحيح خلاص يعني أنجو بنفسك الله يهديك أنجو بنفسك. تمام برضو أنجو بنفسك يعني كان لبعض في شيخ الإسلام أو في غير الإسلام اسمه الغاية تبرر الوسيلة ولا ما مرت عليك العبارة هاي؟ ما مرت علي الغاية لا تبرر الوسيلة. تذكر النجد من بكرة إسلامية ها؟ هذا هو اللجنة كما قلنا أنا قائم عليها 50 عائلة مقصورة، يعني إذا أنا ما جبت أنا بدأت اللجنة أكثر من كلام الشيخ. إذا فيه كلام الشيء جديد على الرأس هنايا، أما تكرار ما مضى فستضطرني معك أن أكرر ما مضى يمشي المساء ونحن نكرر ما مضى. فإلى متى يا عندك شيء جديد هاته، ما عندك شيء جديد هات غيره. تفضل شيخنا. بالنسبة للآية اللي بيقولوا نسخت الشيخ والشيخ إذا زنيا أنا كلام من الله. صحة هذا ثبوته صحيح ولا شك؟ ثابت. نعم. هذا الذي يسمى بمنسوخ التلاوة. نعم منسوخ اللفظ وبقي الحكم. لكن بالنسبة لو نظرنا للآية فقنا يعني الشيخ والشيخة إذا زنيا فحكمهم الرجم. طب لو إني شاب ومتزوج وزنى كيف نطبق عليه الآية؟ أو شيخ كبير زنى ولم يتزوج بحث بالمفهوم. والمفهوم اختلف العلماء في جواز الأخذ والاستدلال به إلى مذهبين. مذهب الجمهور أن المفهوم حجة إلا إذا خالف نصا منطوقا. مذهب الحنفية أنه لا يختلف المفهوم، والرأي الصحيح وكما قلنا الأول. حينئذ كل طالب علم يعلم أن هذا المفهوم الذي جاء في الآية المنسوخة التلاوة هي تتضمن حكما خاصا بالشيخ والشيخة إذا زنيا، لكن ألا يوجد نص منطوق يبين جواب ما سألته فيما إذا كان شابين وكان محصنين أنهم يعاملان معاملة الشيخ والشيخة. أنا أتساءل ألا يوجد هذا النص؟ ما أعلم. كيف تعلم؟ ومثلك يقول ما أعلم؟ كيف ما تعلم؟ ما في فرق بين محصن غير محصن. المحصن يرجم وغير محصن. هذا هو غير محصن لا يرجم يجلد. محصن يرجم. طيب الآية المنسوخة التلاوة يقول الشيخ والشيخة إذا زنيا، فنقول إذا شاب محصن وزنى، الآية ما فيها تقول الشيخ. أجبتك، الآية بالمفهوم ليس بالمنطوق. بالمفهوم بالمفهوم المفهوم إذا خالف المنطوق ليس بحجة. مثلا لا تأكل الربا أضعاف مضاعفة، مفهومة مفهومة مفهومة أنه إذا كان الربا غير أضعاف مضاعفة يجوز، لكن نص القرآن والسنة نصه منطوق، يعني لأن المنطوق يقابل المفهوم، المفهوم يقابل المنطوق. فالنصوص التي ذكرت في الكتاب والسنة تحرم الربا بصورة مطلقة، كما في قوله تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والأحاديث وما أكثرها درهم ربا يأكله الرجل أشد عند الله من 36 زنية. هذه كلها منطوقات. ماذا تفعل هذه المنطوقات؟ ترفع تنسخ مفهوم آية لا تأكل الربا أضعاف مضاعفة. منطوق التفريق في النص القرآني، تذكر النص وأنت الحافظ هل يفرق بين المحصن وغير المحصن؟ آية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لا بدنا التفريق بين المحصن وغير المحصن. هذه في الغير محصن، هذه الآية في جلدهما 100 جلدة في الغير محصن. لكن ما في بيان المحصن ما هو؟ شو حكم المحصن؟ الرجم هي الآية المنسوخة التلاوة. لا بدنا النص المنطوق من غير آية التلاوة منسوخة التلاوة. ما في آية في الرجم. مش ضروري حكم السنة. ألا تعلم؟ سنة. الذي جاء رجوع الصحابة حديث كثيرة وكثيرة سبع حالات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أقام كيف؟ سبع حالات اعترفوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأقام عليهم الرجل. هم نصوص السنة كثيرة جدا في الموضوع. فهذه النصوص قطعية الدلالة وصريحة الدلالة وليست بالمفهوم، فلذلك هذه النصوص هي تبين أن آية الشيخ والشيخة مفهومهما أو مفهوم الآية لا يؤمن به، لأن المفهوم يخالف منطوق النصوص الأخرى. كما مثلنا آنفا بالنسبة للربا، حينئذ الآية لا يقال إنها منسوخة التلاوة والحكم. التلاوة فقط. والحكم ثابت بخصوص الشيخ والشيخة إلى زنايا، لكن مفهوم الآية ليس ثابتا لأنه كنسخ العام بالخاص وتقييد المطلق بالمقيد، هو هذا من هذا القبيل. ولذلك فلا يرد الإشكال الذي أوردته على آية الشيخ والشيخة، لأن هذا إيراد يرد على آيات محكمات ليست منسوخة التلاوة ولا هي منسوخة الحكم.

إذا ما نجيب الإشكالات على أنفسنا، لا، روايتهم بأمثال هذه الآيات التي تعرف عند العلماء بأنها منسوخة التلاوة دليل أن الجماعة كانوا يروون الحديث متجردين عن كل النظرة في المستقبل، لعل هذا بيفتح باب علينا نسكره الآن. لا، يجب أن نروي كما وقع كما وقع تماما. هذا أولا. ثانيا، ما دام هذه الآية نسخت فلا يشمدها قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهذا هو جواب الإشكال الذي طرحته آنفا، لأن العناية من المسلمين في حفظ القرآن أجازوا رواية الحديث بالمعنى، لكن لا يجوز للمسلم أن يقول قال الله تعالى في القرآن الكريم معناه، إما أن يحفظها فيتلوها كما نزلت وكما سجلت في القرآن في المصحف الكريم، وإما أن يقول والله أنا غير مستعظي كما ترونني أحيانا، لكن أذكر أنه في القرآن ما يدل على كذا وكذا. فرقوا بين رواية الحديث بالمعنى فهو جائز خلافا لنص القرآن الكريم يقول رب العالمين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. على ذلك إن جاءنا حديث منسوخ التلاوي ولم يشعر بطلاوتها وحلاوتها، أي آية منسوخة التلاوي، أنا ماذا قلت؟ حديث. فإذا جاءتنا آية منسوخة التلاوي ولم يشعر بها أحد العلماء الغابل بحلاوتها وطلاوتها، هذا ليس شكا في صحة الرواية، لكن يمكن أن تكون رواية روية المعنى لأنها خرجت عن كونها قرآن يتلى. واضح الجواب. شيخنا بالنسبة للسنة هل تنسخ القرآن مع دليل؟ مثال أنا بقول انطلاقا من نفس قولي عليه السلام في الحديث المعروف ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فهذا يجوز. وثانيا أقول النسخ في اصطلاح السلف أعم منه في اصطلاح الخلع. النسخ في اصطلاح السلف يشمل نسخ النص من أصله ويشمل نسخ جزء منه أو من أحكامه أو دلالاته. هذا النوع الثاني اصطلح الخلف ولا مشاهدة في الاصطلاح بطبيعة الحال على تسميته بالتخصيص، على تسميته بالتخصيص، هذا إذا كان النص عاما، واصطلحوا على تقييده إذا كان مطلقا. قلت لا مشاهدة من الاصطلاح. فإذا جاز نسخ جزء من آية بحديث ما المانع أن يجوز نسخ آية تضمنت حكما بحديث لا فارق إطلاقا؟ هذا ثانيا. ثالثا، يمكن أن نضرب على ذلك مثلا من مثل قوله تعالى الوصية، الآية الوصية للأقربين، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. أو أقربين. نعم. الوصية للوالدين منسوخة. لا وصية للوالد. نعم. هذا الحديث نسخ من هذه الآية الوصية جزءا، الوصية للوالدين. يشبه هذا تماما ما جاء في آخر سورة البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هنا جاء أصحاب الرسول عليه السلام وجثوا أمامه على الركب. قالوا يا رسول الله أمرنا بالصلاة فصلينا وأمرنا بالصيام فصمنا وذكروا ما يجب عليه. أما أن يؤاخذنا الله بما في قلوبنا فهذا مما لا طاقة لنا به. نظروا إلى الآية إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. تبدوه ما نبديه أما نخفيه ما نستطيع إلا أن نخفيه ولا نملك أنفسنا. فقال لهم عليه الصلاة والسلام أتريدون أن تقولوا كما قال قوم موسى لموسى سمعنا وأطعنا سمعنا وعصينا. قولوا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا. فما زالوا يقولونها حتى ذبلت بها ألسنتهم وخضعت لها قلوبهم. فأنزل الله تبارك وتعالى الآية الثانية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت كسب ظاهريا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا نفسنا وسعنا إلى آخر الآية. فإذا الحديث بدلالته الصريحة بينت أن ما كان في الآية السابقة يحاسب وإن تخفوا يحاسبكم الله رفع. فهذا ما يحضرني الآن من الجواب عن السؤال وخلاصته أنه لا فرق بين نسخ الجزء الذي هو جزءا من كل وبين نسخ الجزء الذي هو الكل. أما هو جائز نسخ القرآن بالسنة جائز. هذا هو نص الإمام الشافعي في كتابه العظيم المعروف بالرسالة. بالنسبة للدعاء على الطفل في صلاة الجنازة طفل صغير دعاء معناه دعاء على الجنازة على له له ولا لوالديه. يعني طفل صغير الميت الكبير ندعو له بالمغفرة لأنه أذنب يكون عنده. أما الطفل اللي ما كلف صغير مات سنة شهور فعند الصلاة عليه هل هناك دعاء كما نسمع ندعو لوالديه بالصبر والمغفرة نبدله خيرا منه أم هو الدعاء الذي دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم للكبير والدعاء والأجر ينصرف لوالديه؟ يعني هل أفهم من سؤالك الله فيه أنه هل هناك دعاء في السنة خاص بالطفل أم تعني هل هناك في السنة الدعاء لأبوي الطفل إذا ما صلي عليه؟ أنا ما أعلم لا هذا ولا هذا أو لا يحضرني شيء من هذا. لا ليش البحث هنا التسبيل الثالثة والرابعة الثالثة الدعاء للميت يعني يبقى الدعاء المحفوظ محفوظ بس الله يجزاك على الشفة السؤال عليها اللهم اغفر لي ما أدنى شكرا لك هو الله أنا المحفوظ اللهم اغفر لي حينا وميتنا وكائنا وغائنا. لكن ليش هناك دعاء خاص بالنسبة للطفل فيما يحضرني الآن؟ فإن جاء فلا بالنص اللهم اجعله ذكرا لوالديه وقصه اللهم تقل به موازينه. إن جاء منا. أما ابتلاء فنحن ما نختلف. شيخنا بارك الله فيك ما لم تثبت زيادة عن أربع تكبيرات في صلاة الجنازة، لكن هل العلة في هذه الزيادات كما يقول البعض أن النبي أو من فعلها من السلف رضي الله عنهم كانت لمكانة هذا الرجل يعني كونه عزيز او عظيم في قومه فيصلى عليه اكثر من اربع ام خلاف ذلك؟ بارك الله فيك. من الصدقة غير مقيمين الفقراء يعطوا من الصدقة؟ أقصد الصدقة الفريضة من نافلة. نعم، يعني مثلا أموال لما يسمى الملكي الله يسعى الله يسعى الله يسعى الله يسعى الله يسعى الله يسعى الله يسعى الله يسعى الله يسعى الله يسعى الله يسعى الله يسعى الله يسعى الله يسعى الله يسعى الله يسعى الله يسعى الله يسعى الله يسعى الله يسعى الله يسعى الله يسعى الله يسعى الله يسعى الله يسعى الله يسعى تعني الفريضة أم تعني النافلة؟ النافلة تدري أو لا تدري بعد ثاني؟ لا تشوش الجواب. إن كنت تدري قل، إن كنت لا تدري قل لا أدري. لا أدري إن صدق أو لا أدري. أنا الآن بخليك تدري فأقول إن كانت فريضة فلا يجوز، إن كانت فريضة فلا تعطى لغير المسلم. أما إن كان غير فريضة وإنما هي نازلة فيعطى. لا أدري أنا إذا وقفنا باب مسجد ولمينا فيه. والله أيوه مستفيد. أنت زكيت لك 20 دينار فأنا زكاة. ما أقدر أفيدك إذا أنت ما عرفت بي وأنا بعيد عنك. لا أريد، ما أستطيع أن أفيدك إنه هي فريضة ولا نازلة. أنت ينبغي أن تعرف هي نافلة ولا فريضة. كل واحد بيطلع بشخص البشر بيسمع السجادة أقول له صدق ولا فريضة. هذا صعب. أنت بدك تعمل عندنا لجنة الزكاة، صندوق للزكاة وصندوق للصدقات. زكاة حطها هنا، صدقات حطها هنا، حتى يحط هذا الحال وهذا الحال. إلا إذا تجمع كلها بعض وما تجمع. مثلا الجمعيات اللي تسمى اليوم جمعيات خيرية. أنه قائمين عليها ليسوا فقهاء حقيقة، ليسوا فقهاء، ليسوا علماء، 250 لجنة ليسوا علماء، ولذلك هم يتصرفون على ما يبدو لهم كالعجائز. تسمع منهم فتاوى عبد الله بأمان المشكلة التي بالفتاة شيخنا في المفتاة تعمل أشياء عجيبة، أشياء عجيبة يعملوها بأموال الناس، يبنوا اشياء ويمكن يعصوا الله عز وجل بزكاة الناس ومش دارين شو مسوون. مثل هذا تماما الذين يجمعون الاموال لبناء المساجد. اي نعم. طيب. ينفقونها في غير سبيل الله. وهم مؤمنين عليها لبناء مسجد يذكر فيها اسم الله. نعم. ثالث الزخارف ومن الزخارف السلبان في المساجد. بأموال إيش المتبرعين؟ نعم. هذا مصداق قولي عليه السلام إذا رشد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، فانتظر الساعة. إحنا ثبت دليل. لذلك أنا بقول لصاحبنا هذا اللي بلحت السؤال أنا بلح عليه في الجواب إنه يساعد فورا من هذا. لا لا لا قاعد هذا بيجيب أجل إن شاء الله، هو من زمان بيستمر الجلد هذا ويطلع منك. هل هو في حيرة من أمره الرجل؟ هل هو يشتغل سيارة أسوق سيارة تاكسي أجيب لكل يوم 20 دينار مش على فلوس غير مستقبل يعني في العمل يبقى جدا يا شيخ، يعني وضع الناس صعب جدا جدا جدا جدا. أنفسكم لا أبنكم لأن ثاني طريقة ثانية احنا صرنا نأخذ الأكل اللي بيزيد من الناس في بواقي الطعام. لا ما فيش حدا بيجيبه إلا أنا، هذا بنكب على الحاويات يعني نبري نشتغل عليه وعلى البيكم هذا ينقل الطعام الزبراء بإذن الله وتقدر اجر عليهم عند الله. كيف تقدر عند عيله وعند بيته وعند كذا بشوي يعني؟ هل السؤال هذا بتاع عند الدكتور؟ لو ايده كقال كان الدكتور عمر الاشقر في الموضوع ما قال هذا. زين الدكتور عمر الاشقر كان سالنا يعني موجود يعني عده اسئله قبل ان يطرح هذا. سال الدكتور صلاح الخالدي وعمر الاشقر وسال الدكتور زرقاء وعند الدكاتره فقال ما دام يتفرغ للجنة ما عنده شغل آخر الآن. الآن أنا صمدت حين أن يسألهم بعد ما سألهم ما استقر إلى ما قالوا يعني مش مرتاح يعني حقيقة. إذا ليس بسأل أوصل الجواب اللي فيه المزبوط واسمع السؤال شيخنا بالنسبة لمس الذكر في دليل على أن مس بشهوة ينقض الوضوء ودليل على انه بدون حائض ينقض الوضوء. هل ثبت دليل على انه يكون ببطن الكف وليس بظاهر الكف؟ في حديث يذكر فيه بطن الكف. لكن هذا القيد هو قيد لبيان الواقع بالبهة، وثانيا لأنه الشهوة لا تفار بظاهر الكف وإنما بباطن الكف، فلذلك ما ينبنى على هذا القيد إلا تأكيد التفصيل بين أن يكون المس بشهوة فينقض وإلى فلا. يعني يكفي القيد الأول اللي هو بشهوة يدخل ضمنه اللي يكون بكف لكن القيد الأول بارك الله فيه أخذ من الجمع بين الحديثين، لكن هنا قضية باطن الكف يعطي قوة لهذا الجمع. أما حديث باطن الكف صحيح ذكر الله عند دماء الرجل لأهله أثناء المعركة، الرجل يسأل يعني هو مولع معه بده يسبح المعركة الأخيرة يعني. بعدين هذه أسئلة تطلع من أمثال جارك يا جسد بس ما بقدر أسألك إياها. أنا جار علي بيها الشمال هذا بذكرني بما كنت قرأته قديما في كتاب إحياء للدين للشيخ محمد الغزالي، يذكر عن من يسمونه لأنه من كبار العارفين أنه كان إذا جامع زوجته سمع صوته خارج الدار وهو يذكر ويكبر الله أكبر نحن لا نعلم في السنة ذكرا إلا بين يدي الجماعة والمعروف يعني أن في أثناء الذكر. وهنا العقل طاح وحل محل الشهوة، وحسبنا من ربنا عز وجل أن أباح لنا في هذه الآونة أن نكون غافلين عن ذكر الله ما دام أننا قدمنا ذكر الله بين يدي مباشرتنا لقضاء وطرنا. يعني هذه الإنسان يقول هذا استثناء من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه إلا مثلا عند قضاء الحاجة وعند الجماع، والذكر عند الجماع هذا يعتبر تنطع مثل الإنسان هو بيأكل وهو بعد بيأكل يسبح، يعتبر أكثر من التنطع وابتداء في الدين. نزول الدم من المرأة الحامل قبل الولادة بيوم أو كذا، سائل ينزل أحيانا دم، هل هو نفاس؟ هل يمنع الرجل جامع أهله؟ هل تمتنع عن الصلاة؟ عن النفاس بنزول النفس. النفاس هو دم الولادة والحامل لا تحيض ولا تصبح نفسها إلا بعد الولادة. هذا ما يحرم شيء الدم النفس. الله يسلمك يا شيخنا. يعني هذا دم استحاضة. نعم. حكم الاستحاضة. يعني جماعة الرجل لها صلاة ما يحرم شيء. كل شيء. الله يجزيكم خير. تفضلوا. نفتح المجال لإخواننا. خليه شريط لاحق. على ما درست أسئلة. لا هذا جمل. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ. حفظك الله تعالى يلا بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ حفظك الله وأمد في عمرك وأحسن عملك وختم عملك بالصالحات، لدي مسألة أرجو بيانها مفصلة بما علمك الله من الكتاب والحكمة، والمسألة تدور حول حكم اصطحاب المرأة للمحرم للمحرم لها داخل البلدة في السيارة أو النوم في بيت غير بيتها، والمسألة هي هناك زوج أختي لي يشترط للمحرم في اصطحاب أختي الأخرى أو زوجتي أو زوجة أخي أو غيرها معه في السيارة التي يقودها داخل المدينة، ومعه زوجته وهي أختي أو والدتي أم زوجته وكلاهما معا، ويمتنع أشد الامتناع في ذلك. ونحن نقول ما دام هذا ليس سفرا ولا يسمى خلوة فلا حرج إذا أمنت الفتنة، لا سيما باصطحاب زوجته معه. إذا أمنت الفتنة لا سيما باصطحاب زوجته معه أو أم زوجته والدتي، يعني برفقة نساء وداخل المدينة، لأن في هذا تعاونا على الذهاب والمجيء، إذ ربما لا يتسع الوقت لأحدنا أحيانا أو قد يكون متعبا في ذلك اليوم. ثم إن الشارع لم يحرم إلا ما كان سفرا مسيرة يوم وليلة أو خلوة فيما أعلم. والمسألة التي تقرب من هذه هي ذهبت والدتي إلى ابنتها زوجة هذا الشخص نفسه لتقوم بخدمتها خلال أيام النفاس بعد أن رزقها الله تعالى بمولود، ومع والدتي أختي الأخرى البالغة والتي لم تتزوج بعد، ووالدتي كبيرة السن وهي مريضة بمرض السكري شفاها الله تعالى وآدرها. ومكثت أمي وأختي في بيت زوج ابنتها يومين، ثم أظهر زوج أختي عدم رضاه وقال لابد أن يرافق أختي محرم في بيته ليلا، وأصر على ذلك مما جعل والدتي تضطر وتترك بيته، وغضبت وقالت أنا لا أترك ابنتي الأخرى في البيت عند أخيها لأنه يذهب نهارا إلى المدرسة وتبقى وحدها، وهي لا ترتاح ولا تطمئن إلا برفقة أمها معها، أعني والدتي، علما بأن أختي لها 3 إخوة متزوجون كلهم يسكن في المدينة. وحدث نقاش واشتد النقاش حول هذا الأمر، ووالدتي مصرة على أن تبقى ابنتها معها في بيت زوج أختي، لأن اتخاذ المحرم في هذه الحال ليس واجبا يأثم من تركه. وإذا لم يرضى زوج أختي فإن والدتي تترك بنتها التي نفست هي وشأنها وترجع إلى بيتها، علما بأن أختي النفساء في حاجة ماسة إلى من يساعدها في شأن بيتها، ولديها 7 أولاد ذكور وإناث، من بينهم بنت عمرها 2 سنة وأخرى 3 سنوات، وخدمتها تستغرق 10 أيام تقريبا. والله أمر بالتعاون على البر والتقوى وحث على إصلاح ذات البين. أرجو الإجابة مفصلة وتحريرا خلف الورقة أو في ورقة أخرى، وجزاكم الله خيرا. سائل من المدينة النبوية. خلص الشيخ أحرقه، ما في حاجة، انت خطك تمام، ما يكون بس كخط البط في الشط. بينت في القراءة لا كنت تفكر حلو يا زلمه، يكون استحرمت من الجواب. لا والله بخذ اي قلب يا شيخنا، حتى لو خطه بالجميل قلب يكون العالم. بسم الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فجوابي على ما جاء في هذا السؤال المفصل على وجهين، مختصرا ومطولا. والمختصر هو كما ظن السائل أنه لا شيء على أم النفساء أن تستصحب ابنتها الأخرى إلى أختها النفساء، أي إلى بيت صهرها، أما الجواب المفصل فهو كالتالي. وهو أن في الأمر فتوى وتقوى، أما الفتوى فهو كما سبق بيانه آنفا، ألا وهو الجواز، لكن بشرط أن لا تختدي البنت مع صهرها، لما هو معلوم من تحريم الخلوة، كما هو معلوم من تحريم أما التقوى فهي انطلاقا من قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وقوله صلى الله عليه وسلم الآخر كم دعانا لوين وصله تبرأ لدينه وعرضه فقد استبرأ. ألا ومن حام حول الحمى، ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهذه التقوى تلتقي مع حرصي الزوج المذكور في السؤال. لكنه يخطئ حيث لم يفرق بين الفتوى والتقوى، وبخاصة أن في السؤال ما يشعر أن واردة النفس لا تستطيع أن تلتزم هذه التقوى، ولذلك فما ننصح هذا الزوج أن يتمسك برأيه، لأنه يعتبر تنطعا في الدين وعدم التفريق بينما يجب التمسك به وهو الفتوى.